أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 72 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه. لا نزال نقرأ في كتاب آداب العزلة، وهو الكتاب السادس من ربع العادات، وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب الكبير. ذكرنا في المرة الماضية حجج المائلين إلى العزلة وحجج المائلين إلى المخالطة. ويبدأ الإمام الغزالي في هذه القراءة بتفصيل الحجج والرد عليها، ولذلك جعل عنوانه ذكر حجج المائلين إلى المخالطة ووجه ضعفها، يعني بيان أنها حجج ضعيفة وليست حججا قوية. أخذ في هذا العنوان 10 صفحات كلها أقوال، يعني إما صوفية وإما آيات مؤولة بعيدا عن أصل نزولها وأصل معناها، وإما أحاديث كذلك. ثم قال بعد الصفحات 10 في النهاية: فإذا ظهر أن هذه الأدلة لا شفاء فيها من الجانبين، لا المؤيدين للعزلة أدلتهم شافية، ولا المؤيدين للخلطة والمعاشرة والمعاملة مع الناس أدلتهم شافية. قال بعد 10 صفحات: فإذا ظهر أن هذه الأدلة لا شفاء فيها من الجانبين، فلا بد من كشف الغطاء بالتصريح بفوائد العزلة وغوائلها ومقايسة بعضها بالبعض ليتبين الحق فيها. مقايسة الفوائد بالغوائل، الغوائل جمع غائلة، والغائلة هي التي تغتال الإنسان أي تقتله. ليس المقصود هنا قتل الإنسان، ولكن المقصود هنا أن تذهب بصالح عمله أو تفسد عليه ما كان يرجوه من قصد حسن أو ما كان ينتظره من ثواب إلى آخره. قال: إذا ظهر أن الأدلة من الجانبين اللي استغرق فيها 10 صفحات لا شفاء فيها، فينبغي أن نكشف الغطاء بالتصريح بالفوائد والغوائل ونقيس دي بدي ونقرر أي الأمرين هو الحق في مسألة العزلة والخلطة. وبذلك بدأ الباب الثاني، فسماه الباب الثاني في فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها. لما اتكلم عن الخلطة قال وبيان ضعف الحجج بتاعتها، لما جاء على العزلة قال وكشف الحق في فضلها. قال: اعلم أن اختلاف الناس في هذا، يعني في مسألة العزلة والخلطة، يضاهي، يعني يماثل ويوازي، يضاهي اختلافهم في فضيلة النكاح والعزوبة. وقد ذكرنا أن ذلك، يعني في باب النكاح، يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص بحسب ما فصلناه من آفات النكاح وفوائده. فكذلك القول فيما نحن فيه، يعني كذلك القول في مسألة العزلة، في ناس تصلح لهم العزلة وناس تصلح لهم المخالطة وناس بين فيتبينوا بحسب حال كل واحد. قال: فلنذكر أولا فوائد العزلة، هو بيروج للعزلة فذكر أولا فوائدها، وقال: وهي تنقسم إلى فوائد دينية ودنيوية. قال: والدنيوية ترجع إلى كذا كذا كذا، سنأتي إلى تفصيلها، والدينية يمكن تحصيلها تحصيل الطاعات وإلى آخره، وهذا أيضا سنأتي إلى تفصيله، فهذه التقدمات ليس لها يعني مبرر هنا. إنما قال: ترجع مجامع فوائد العزلة إلى الأمرين، إلى الدين وإلى الدنيا. فلنحصر هذه الفوائد في 6 فوائد، قال العزلة لها 6 فوائد. الفائدة الأولى: الفراغ للعبادة والفكر والاستئناس بمناجاة الله تعالى عن مناجاة الخلق، والاشتغال باستكشاف أسرار الله تعالى في أمر الدنيا والآخرة وملكوت السماوات والأرض. طبعا كلمة العبادة مشهورة ومعروفة، لكن كلمة الفكر، إيه وجوب التفرغ للفكر ده؟ لما نراجع المصحف الشريف نجد فيه 18 آية تحض على التفكير، وتمتدح الذين يتفكرون، وأكثر من ذلك بكثير الآيات اللي بتتكلم عن العقل والبصر والنظر، هذا كله يدخل تحت مسمى الفكر. فكأن العزلة تعطي للإنسان الفرصة لكي يتخلى ويتفرغ للعبادة، ويتخلى ويتفرغ للتفكر في آيات الله ونعمه وخلقه ومحامده التي يحمد بها وما منعه وما أباحه إلى آخر. قال: والاشتغال باستكشاف أسرار الله تعالى في أمر الدنيا والآخرة وملكوت السماوات والأرض. فإن ذلك يستدعي فراغا، عايز عقل فارغ وعايز قلب فاضي مش مشغول بحاجات تانية، ولا فراغ مع المخالطة. مع مخالطة الناس ما فيش فراغ، انت النهاردة بتزور ده وده بيزورك بكرة، والنهاردة عندك عزاء وبكرة عندك فرح وبعد بكرة عندك عزومة، والجمعة الجاية مسافر البلد تسلم عليه، مع المخالطة ما فيش فراغ. ولا فراغ مع المخالطة، فالعزلة وسيلة إليه، وسيلة إلى الفراغ. ولهذا قال بعض الحكماء: لا يتمكن أحد من الخلوة إلا بالتمسك بكتاب الله تعالى. عشان تخلو خلوة حقيقية، خلي أنيسك وسميرك والذي ترجع إليه في كل لحظة هو القرآن الكريم. والمتمسكون بكتاب الله تعالى هم الذين استراحوا من الدنيا بذكر الله، هم دول اللي قدروا يستفيدوا بالعزلة، يتمسكون بالكتاب ويستفيدون منه ويستريحون بذكر الله تعالى من ذكر الخلق جميعا. قال: ولا شك، قال الإمام الغزالي: ولا شك في أن هؤلاء تمنعهم المخالطة، يعني مع الناس، عن الفكر والذكر، فالعزلة أولى بهم. هذا الرجل عايش حياته كلها ماسك مصحفه بيراجع فيه وبيقرأ فيه وبيتأمل فيه بيفكر فيه، لو جه واحد قال له السلام عليكم هيشغله عن هذا التأمل، فأحسن حاجة لده العزلة، يعتزل الناس ويبعد عنهم. ومن الآثار اللي جايبها هو إنه واحد بيقول: أنا أحب إلي رجل يلقاني فلا يسلم علي، من رجل يلقاني فيسلم، ومن رجل إذا مرضت لا يعودني، من رجل إذا مرضت يعودني. مش عايز يشوف حد خالص، هو متفرغ للتأمل في خلق الله وفي ذكر الله، فمش عايز حد. قال الغزالي: ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتبتل في ابتداء أمره. يتبتل يعني يتعبد، يخلص نفسه للعبادة، يتبتل في جبل حراء وينعزل إليه. الجبل حراء، احنا نعرف كلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد او يتحنث الليالي ذوات العدد كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها في غار حراء، لكن الامام الغزالي الجبل حراء. الحقيقة تسمية الجبل هي الاصح، لان هو الجبل اسمه حراء، والغار ده احد الغارات الكثيرة او احد المغارات الكثيرة التي في جبل حراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في جبل حراء في غار من هذه المغارات. كان يتبتل في جبل حراء وينعزل إليه حتى قوي فيه نور النبوة. هنا بقى الكلام لازم يتوقف فيه شوية. يعني إيه قوي فيه نور النبوة؟ يعني النور النبوة ده حاجة داخلية، الإنسان لما يتعبد زيادة يجيله نور النبوة، ولا نور النبوة ده وحي من الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه وحي، ومقصد الغزالي بهذه العبارة حتى قوي فيه نور النبوة، حتى أصبح أهلا لنزول الوحي عليه، فأتاه جبريل. مش النور ده ذاتي وطلع منه وهو نبي بكتر تأمله زي فلان وفلان من الفلاسفة، لا، النور ده هو نور بمعنى استكمال العدة التي تؤهله لتلقي وحي السماء، ده معنى نور النبوة. فكان الخلق لا يحجبونه عن الله تعالى، إذ كان ببدنه معهم، كان ببدنه مع الناس وبقلبه مقبلا على الله تعالى. حتى كان الناس يظنون أن أبا بكر رضي الله عنه خليله، فأخبر عليه الصلاة والسلام عن استغراق همه بالله فقال: لو كنت متخذا خليلا، لو حرف امتناع لامتناع، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن صاحبكم خليل الله تعالى. فليس للنبي صلى الله عليه وسلم خليل من البشر، إنما هو حبه ومودته الصافية وخلوته وسعادته في القرب من الله تبارك وتعالى. قال الإمام الغزالي: ولن يتسع للجمع بين مخالطة الناس ظاهرا والإقبال على الله سرا إلا قوة النبوة. فيش حد يقدر يجمع بين الخلطة والإقبال على الله، الخلطة التي تشغله بالناس والإقبال الذي لا يشغله عن الله عز وجل، إلا من أوتي قوة النبوة. فلا ينبغي أن يغتر كل ضعيف بنفسه فيطمع في ذلك. ده توجيه لإخواننا الصوفية والعباد والزهاد الذين يظنون أنفسهم قد وصلوا إلى هذه المرتبة. يقول لهم الإمام الغزالي: هذه مرتبة الأنبياء، لا يصل إليها إلا الأنبياء، فلا يغتر أحد بكثرة عبادته وشدة خلوته وطول تأمله في كتاب الله تعالى وفي مخلوقاته، ويقول أنا وصلت إلى أني أتعامل مع الناس بظاهري وأتعامل مع رب العالمين طول الوقت بقلبي. هذا مكان أو هذه مرتبة لا تكون إلا لنبي من الأنبياء. ثم مر بنا على حوالي 5 صفحات تقريبا أو 4.5 صفحات كلها أقوال من أقوال إخواننا الصوفية الطيبين في العزلة وفضلها وفوائدها وكذا. يعني أنا لا أرى أن نضيع فيها وقتا لأنها لا تفيدنا بشيء، تحكي كلامهم وكل واحد فيهم بيحكي تجربته وتجاربهم نفعتهم، لكن لا نعرف تنفع الناس ولا لا. الفائدة الثانية، قال الفائدة الأولى التفرغ للعبادة وللذكر الله وللتفكر إلى آخره. الفائدة الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة ويسلم منها في الخلوة. التخلص بالعزلة عن المعاصي، وجعل المعاصي دي مما يتعرض له الإنسان غالبا بمخالطته للخلق، ويتخلص منها غالبا بالعزلة وبالبعد عن الناس أو يسلم منها في الخلوة. قال وهي 4 المعاصي دول التي تبعد أو يبعد عنها الإنسان بالعزلة، 4 معاصي: الغيبة، الرياء، السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة التي يوجبها الحرص على الدنيا. 4 معاصي خطيرة: الغيبة والرياء والسكوت يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة. قال أما الغيبة فإذا عرفت في كتاب آفات اللسان، ده لسه جاي لنا في الربع الثالث ربع المهلكات، فإذا عرفت في كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات وجوهها، وعرفت عند ذلك يعني أن التحرز عنها مع المخالطة عظيم. والكلام اللي جاي لطيف، قال لا ينجو منها إلا الصديقون، لا ينجو من اغتياب الناس بعضهم لبعض إلا الصديقون، فإن عادة الناس كافة، إيه عادتهم كافة؟ التمضمض بأعراض الآخرين، زي المضمضة بتاعت الوضوء دي، 3 مرات بنعملها، 5 مرات في اليوم في الوضوء أو 4 مرات في الوضوء، كل واحدة بنتمضمض 3 مرات. قال الخلق كافة عادتهم أن يلوكوا في أفواههم كما تلوك ماء المضمضة يلوك في أفواههم سير الناس، فإن عادة الناس كافة التمضمض بأعراض الناس والتفكه بها، يعني نكت، والتنقل بحلاوتها، التنقل من أكل النقل، النقل هو اللوز والفستق والبتاع ده الجوز عين الجمل اللي احنا بنقول عليه، هذه المكسرات كلها اسمها النقل. فجاء قال والتنقل بحلاوتها كأنها هي النقل ده بيأكلوه ويستحلونه، وهي طعمتهم ولذتهم ما يأكلون ويلتذون به، وإليها يستروحون من وحشتهم في الخلوة. إذا قعدوا مع بعض يقولوا ده احنا كنا قاعدين لوحدنا في وحشة، طيب إيه الأخبار؟ فلان عمل كذا وفلان عملت كذا وفلان قال لفلان كذا وفلان راح لفلان كذا وفلان اتطلق وفلان اتجوز وفلان خلف وفلان ضرب ابنه وفلان افتقر وفلان اتغنق. هذه هي المضمضة بسيرة الناس، وإليها يستروحون من وحشتهم في الخلوة، فإن خالطتهم ووافقت أثمت. إذا خالطتهم وعملت زيهم أثمت وتعرضت لسخط الله تعالى، وإن سكت وانت قاعد بس ما تتكلمش لكن ساكت كنت شريكا والمستمع أحد المغتابين، وإن أنكرت أبغضوك وتركوا ذلك المغتابة واغتابوك. ده عامل فتك، ده عامل فلحوس، ده فكر نفسه تقي واحنا مش أتقياء، هو اللي مسلم واحنا يعني مش مسلمين، ايه يعني جبنا سيرة واحد؟ ما احنا قلنا استغفر الله العظيم في الآخر، ايه يعني ذكرنا الناس بالسوء؟ ما احنا قلنا سبحانك اللهم وبحمدك، والحديث بيقول غفر له ما كان في مجلسه، فخلاص متفلحس قوي، فيسيبوا اللي هم بيغتابوه أصلا ويغتابوك أنت لأنك أنت أبيت أن تشاركهم. ليه بيحصل ده؟ لأن الناس تأبى أن ترى من يفضلها في الخلق والدين. هي بتشوف طول النهار وطول الليل يمكن تتنقص ويمكن لا تتنقص من يفضلها في المال والعلم والدنيا، لكن إذا بين بعض الناس لبعضهم أنهم يفضلونهم في الخلق والدين كانوا موضع حسد عظيم، كانوا موضع حسد عظيم. ليه؟ لأن الناس تعلم أنها تستطيع أن تنافس على الدنيا، لكن هتنافس إزاي على الخلق الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى ويؤتيه التأدب بأدب الإسلام؟ ما يعرفوش، فيتحولوا إلى أعداء لمن حسن خلقه في مقابلة سوء خلقهم. وتركوا ذلك المغتاب واغتابوك فازدادوا غيبة إلى غيبة وربما زادوا على فازدادوا غيبة إلى غيبة وربما زادوا على الغيبة وانتهوا بك إلى الاستخفاف والشتم. يعني مش بس لما تمشي يغتابوك إنما أنت قاعد يذكرك بالسوء ويشتمك. قال أما الأمر دي الخصلة الثانية أو المعصية الثانية التي تترك وهي الوقوع في أعراض الناس. المعصية الثالثة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من أصول الدين وهو واجب كما سيأتي بيانه في آخر هذا الربع. ومن خالط الناس فلا يخلو عن مشاهدة المنكرات فإن سكت عصى الله به يعني بالسكوت وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر إذ ربما يجره طلب الخلاص منه إلى معاص هي أكبر مما نهى عنه ابتداء. وفي العزلة خلاص من هذا فإن الأمر في إهماله شديد والقيام به شاق. إيه الحكاية دي؟ قال هو مأمور شرعا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإذا أمر ونهى يتعرض لمشقات هائلة لأن الناس لا يقبلون هذا. وإذا سكت فقد عصى رب العالمين فيما أمره به من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. استدل على ذلك بقصة صحيحة عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال وقد قام أبو بكر رضي الله عنه خطيبا فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وتضعونها في غير موضعها. انتوا حافظينها وبتقروها في الصلاة وفي غير الصلاة لكنكم تضعونها في غير موضعها يعني لا تعملون بها حق العمل. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب وفي رواية بعذاب من عنده. فأبو بكر شرح للصحابة واللي كانوا في عهد أبو بكر كلهم صحابة أو إذا كان في تابعين يبقى 2-3 وفي المدينة حيث كانت خلافته فيقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا هذه الآية وسمعوا الحديث يقول لهم أنتم بتضعوا هذه الآية في غير موضعها. المقصود بهذه الآية أنكم إذا رأيتم أحدا على المنكر نهيتموه عن المنكر فإن لم تفعلوا ذلك أوشك أن يعمكم الله بعقاب. عقاب يعم الجميع اللي أمر واللي ما أمرش لأنه النقمة تعم والنعمة تخص. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يسأل العبد حتى يقول يسأله يوم القيامة عن كل ما فعله في الدنيا حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر في الدنيا أن تنكره. يعني يصل الأمر به إلى أنه يسأل عن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لقن الله عبدا حجته ده شرط الجواب اللي جاي إذا لقن الحجة إذا لقن الله عبدا حجته قال يا ربي رجوتك وخفت الناس. رجوتك يعني رجوت انك تغفر لي تركي للامر بالمعروف والنهي عن المنكر وخفت الناس فلم امر ولم انهى لئلا يؤذونني. قال الامام الغزالي وهذا اذا خاف من ضرب او امر لا يطاق ومعرفه حدود ذلك مشكل وفيه خطر. معرفه حدود ايه اللي يجعله اذا خاف يبرأ من العذاب في يوم القيامة وإيه اللي ما يجعلوش يبرأ من العذاب إذا خاف. معرفة ذلك مشكل وفيه خطر وفي العزلة خلاص. قال العزلة تخلصك لا أنت محتاج تأمر ولا تنهى وفي شيء لنفسك يعني. قال ابن ماجه قال الخطابي الإمام الخطابي في له كتاب اسمه العزلة هذا طريق في الرواية اللي هو الحديث ده طريق في الرواية يرتضيه أهل النقل من أهل الحديث يعني سند هذا الحديث صحيح يرضاه أهل الحديث. فعلى هذا لا يحرج المرء إن شاء الله لا يحرج يعني لا يسأل يوم القيامة لا يحرج المرء إن شاء الله إن ترك أن يتعرض لأهل المنكر إذا خاف عاديتهم ولم يأمن بواقئهم. عاديتهم يعني اعتداءهم عليه ولم يأمن بوائقهم البائقة البوائق جمع بائقة وهي التعدي والإساءة والإهلاك ما دام كارها لفعلهم بقلبه ومصارما يعني مفاصلا له بعزم لهم بعزمه ونيته. هذا الكلام كلام في غاية النفاسة. ليه؟ لأن الأمر معروف أن المنكر واجب لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قاعدة أعم من قواعد جميع الواجبات ومن قواعد جميع المنهيات. لا تكليف إلا بالوسع، لا في الفعل ولا في الترك. فإذا ضاق وسع المرء عن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا عليه أن يتركه، لأنه لا يكلف إلا ما وسعه. الغزالي مثل لا إذا خاف من ضرب أو أمر لا يطاق، قال دي الأمثلة التي، لكن هو في أمثلة كثيرة جدا في الدنيا، تخاف تفقد وظيفتك، تخاف تفقد صديقك، تخاف ما تلاقيش حد يكلمك، تخاف زوجتك تسيب البيت وتهرب، تخاف أهل زوجتك ما يقولك شيء، تخاف أهلك يزعلوا، يعني المخاوف التي تمنع الإنسان لا تحصى، وهي تتعدد بحسب تعدد الناس، لأن كل واحد عنده حاجات بيخاف منها، مش لازم يكون التانيين بيخافوا منها. فوسع الله علينا بأن أباح لنا إذا لم يكن في وسعنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نترك الأمر ونترك النهي. قال نعم لو وجد أعوانا على ذلك وجب عليه فعله، لكن إذا ما لقاش أعوان هيجيب منين؟ فخلاص ما عليهوش حاجة. قال المعصية الثالثة الرياء. قال وأما الرياء فهو الداء العضال الذي يعصر على الأبدال والأوتاد الاحتراز عنها. من الأبدال ومن الأوتاد دول؟ أما الأبدال فهم سبعة أشخاص لقبوا عند الصوفية، عند يعني هذا من علم أهل التصوف، مش من علم الفقه ولا من علم الشريعة، هذا من علم أهل التصوف. أما الأبدال فهم سبعة أشخاص يستطيع كل واحد منهم أن ينتقل من مكان إلى مكان مع بقاء بديل له بشكله وسمته وعمله وسلوكه في المكان الذي تركه، حتى لا يظن الناس أنه لم يغادر هذا المكان قط. أمال كان فين؟ بديله ده كان موجود، ولذلك سموا الأبدال من البدل. قال وهم يتنقلون من صورة إلى صورة ومن مكان إلى مكان، وإذا سفر أحدهم ترك جسدا على صورته حيا بحياته ظاهرا بأعمال أصله، بحيث لا يعرف أحد أنه سافر. اللي بيعرف كتب التصوف هيلاقيه مثلا يقولوا إيه، كنا قاعدين مع شيخنا وصلينا المغرب وكان بيتكلم في الدرس واستمر في الدرس، وفي أثناء الدرس هو بيكلمنا راح إلى مكة المكرمة وصلى العشاء جماعة مع الناس ورجع وكمل الدرس. هو طبعا عندهم هو إذا كان راح ما يبقاش قاعد، أمال اللي قاعد مين؟ اللي قاعد بديله. فده واحد من اللي بيقع له كده، من يسمون بالبدلاء، وهم سبعة في الدنيا لا يزيدون ولا ينقصون، يعني ما فيش حد يوصل للمرتبة دي فيبقى الثامن، لازم يموت واحد من السبعة عشان يجي واحد بدل. طيب أما الأوتاد، قال هذا قال التحرز من الرياء داء عضال صعب على الأبدال والأوتاد. الأبدال قلنا سبع بدلاء، أما الأوتاد فهم أربعة رجال كمان لا يزيدون ولا ينقصون، كل واحد منهم موكل بركن من أركان الدنيا، الشرق والغرب والشمال والجنوب، وهؤلاء يكونون في هذه الأماكن مدى الحياة، لا يتغير مكانهم، إذا واحد راح يجي غيره. هؤلاء طبعا ما فيش حاجة صعبة عليهم، لا ترك المعاصي صعبة عليهم، ولا إتيان الطاعة صعبة عليهم، ولا الأمر بالمعروف يخوفهم، ما فيش حاجة أبدا. قال الإمام الغزالي إنه ترك الرياء داء عضال يصعب على هؤلاء. دول طبعا بالنسبة له كمتصوف وبالنسبة لأهل التصوف أعلى طبقة من الناس، فإذا كانت أعلى طبقة من الناس يصعب عليها ترك الرياء، فما بالكم بنا وبقية الخلق. طيب قال وكل من خالط الناس داراهم، لازم تداري الناس. يقول لك تعبتك والله، لا والله ما تعبتليش، ده انت ده انا كنت سعيد، وانت نفسك يغور من وشك مش طايقه. انا تعبتك بالتليفونات، لا لا بالعكس انا ساعي في عملك وهو ما عملش ولا بص ولا. فقال كل من خالط الناس داراهم ومن داراهم راءهم، المداراة لابد فيها من المراءة. قال ومن خالط وكل من خالط الناس داراهم ومن داراهم راءهم ومن راءهم وقع فيما وقعوا فيه وهلك كما هلكوا، ما فيش فيها مخرج يعني. قال واقل ما يلزم من هذا الرياء النفاق، فإنك إن خالطت متعاديين ولم تلق كل واحد منهما بوجه يوافقه صرت بغيضا إليهما جميعا. إذا قابلت ده قلت له أنت غلطان في حق التاني، وقابلت التاني قلت له أنت غلطان في حق الأولاني، هذا عادك وهذا عادك، هذا أبغضك وهذا أبغضك. وإن جاملتهما كنت من شرار الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فأنت في محنة، الرياء يضعك في محنة النفاق، لأنه إما أن تقول للناس ما ليس صحيحا، وإما أن تقول لهم الحق، إن قلت الحق خسرت الاثنين، وإن قلت المجاملة كنت من شرار الناس الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال فمن أمكنه، قال الإمام الغزالي فمن أمكنه أن يحترز من هذا، يحترز من هذا النفاق ومن هذا الرياء، فمن أمكنه أن يحترز من هذا كما يجب أن يكون الاحتراز فليخالط الناس. اللي عايز يخالط الناس يبقى متأكد أنه هيقدر يتوقع هذا الرياء القائد قطعا إلى النفاق، وإلا لا يخالط الناس. قال وإلا فليرضى بإثبات اسمه في جريدة المنافقين، صحيفة المنافقين. ليه بقى؟ لأنه يظهر خلاف ما يبطن، وأصل النفاق إظهار خلاف ما يبطنه المرء. طيب، قال المعصية الرابعة مسارقة الطبع لما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم. المسارقة دي يعني إيه؟ يعني أن ينطبع على ذهنك وقلبك وصورة عملك ما وجدت الناس الآخرين يفعلونه. بيحبوا يتفرجوا على التلفزيون، هتعلم منهم يتفرجوا على التلفزيون. بيحبوا يقروا الجرايد طول النهار، هتعلم منهم تقرا الجرايد، وان كان ده مش دايما. في ناس بيشوفوني بقرا الجرايد بقالهم 100 سنه وما بيقروش الجرايد لسه. بيحبوا يتكلموا في سيره الناس، احيانا هتخوض الكلام معاه. بيحبوا ياكلوا اكثر من اللزوم، هتتطوع نفسك او تتطلع نفسك الى ان تاكل اكثر مما ينبغي. هذا هو مسارقه الطبع، ان ينتقل اليك خلق ليس فيك دون أن تقرر أنت نقله إلى نفسك، أو يدعوك أحد إلى الانتقال إليه. مسارقة تأتي زي الاختلاس، تأتي دون شعور. قال وأما مسارقة الطبع لما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم فهو داء دفين قلما يتنبه له العقلاء فضلا عن الغافلين. فلا يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه في باطنه. أنا قاعد معاه وهو على معصية وأنا منكر هذه المعصية، مش راضي عنها، لا أحبها، مع كونه منكرا عليه في باطنه، إلا لو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته، يعني لهذا الفاسق، أدرك الفرق. تعود يقعد مع الفاسق ده التعبان ده شهرين ثلاثة أربعة، وبعدين فكر أنا بكره اللي بيعمله. قلنا إن الذي يجالس فاسقا وهو كاره لفسقه غير راض عنه، إذا نظر إلى نفسه بعد مدة من هذه المجالسة وجد حاله قد تغير عما كان قبله. فما بالك بمن يجالسه وهو غير مهتم، أو من يجالسه وهو لا يرى في ذلك بأسا، هو حر يعمل اللي هو عايزه. هذا يكون أشد تأثرا، ومسارقة الطبع فيه تكون أغلب من مسارقة الطبع في من يكره ما يفعل. قال يصير الفساد، الإمام الغزالي بيقول يصير الفساد بكثرة المشاهدة هينا على الطبع، ويسقط وقعه واستعظامه له. استعظامه لا يعتبره شيئا عظيما لا يفعل، أن يضيع هذا الاستعظام بكثرة المشاهدة، وإنما الوازع عنه شدة وقعه في القلب. إذا تعودت عليه مش هيبقى شديد الوقع في القلب، إذا تعودت عليه تبقى ده زي فلان، ما أنا عارفه، ما أنا كنت قاعد معاه امبارح. فيضيع الوازع النفسي الذي يجعل الوقوع في هذه المعصية بعيد المنال أو مستحيلا. قال وإنما الوازع عنه شدة وقعه في القلب، فإذا صار مستصغرا بطول المشاهدة أوشك أن تنحل القوة الوازعة، خلاص يضعف وضيع المانع الذي كان في قلبه منه. ويذعن الطبع للميل إليه أو لما دونه. قال ومهما طالت مشاهدته للكبائر من غيره، هيحصل له إيه بقى؟ هو بيشوف الناس على كبائر طول الوقت، احتقر الصغائر من نفسه. قال وأنا بعمل إيه يعني؟ ده انا بغتاب بس، بعمل ايه يعني؟ ده انا بجيب سيره الناس بس، بعمل ايه يعني؟ ده انا باخد الفوائد من غير ما انظر فيها هي ليها حلال ولا حرام بس. ده التانيين بيعملوا كبائر، يقوم يرى ما يفعله هو من الذنوب صغائر تافهه فيستمر عليها بدلا من ان يعزم على تركها والتوبه عنها. مهما طالت رؤيته للكبائر من غيره، مهما طالت مشاهدته للكبائر من غيره، احتقر الصغائر من نفسه. ولذلك يزدري الناظر إلى الأغنياء نعمة الله عليه، يشوف اللي راكب عربية مش عارف شكلها ايه، وعنده طيارة خاصة ايه، وعنده 50 فيلا فين، وبيته كم دور، يقول أنا ساكن في أوضتين ولا 3 أوض، وأنا جبت البيت ده بشق الأنفس بعد ما شقيت 50-60 سنة في حياتي، ودول في النعيم كده. يزدري نعمة الله عليه، لا يقول الحمد لله، لا يعرف كيف يحمد الله سبحانه وتعالى. فتؤثر مجالستهم في أن يستصغر ما عنده. أما مجالسة الفقراء فإنها تجعله يستعظم ما أنعم الله به عليه. تشوف الأقل منك تقول ده ربنا أنعم عليه، ده احنا في نعمة تحمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث انظر في الدنيا إلى من هو دونك وانظر في الآخرة إلى من هو فوقك، وحيجي معنا بعد شوي. طيب قال فكذلك النظر إلى المطيعين والعصاة هذا تأثيره في الطبع، فمن يقصر نظره على ملاحظة أحوال الصحابة والتابعين في العبادة والتنزه عن الدنيا فلا يزال ينظر إلى نفسه بعين الاستصغار وإلى عبادته بعين الاستحقار، وما دام يرى نفسه مقصرا فلن يخلو عن داعية الاجتهاد رغبة في الاستكمال واستتماما للاقتداء. ومن نظر إلى الأحوال الغالبة على أهل الزمان، أهل زمان الغزالي يا جماعة في القرن الخامس الهجري، من نظر على إلى الأحوال الغالبة على أهل الزمان وإعراضهم عن الله تعالى وإقبالهم عن الدنيا واعتيادهم المعاصي استعظم أمر نفسه بأدنى رغبة في الخير يصادفها في قلبه. قال ده أنا هايل، ده أنا أول ما سمعت الأذان قمت صليت. قال فقاده ذلك إلى الهلاك. أول ما يستعظم ما يفعله من خير ويفتكر ما فعله من بر ويتذكر ما قدمه من طاعة، كل ما يتذكر دول ويفتكر إن دي حاجات كبيرة قوي كفاية علي عشان ادخل بيها الجنة، ذهب إلى ذلك لأنه ما عرفش عمل إيه تاني يضيع. قال الإمام الغزالي جملة جميلة جدا تدل على معرفة بعلم النفس دقيقة، قال ويكفي في تغيير الطبع مجرد سماع الخير والشر فضلا عن مشاهدته. مجرد انك تسمع الخير بكثرة تتأثر به، تسمع الشر بكثرة تتأثر به. ولذلك في القرآن الكريم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنوا. هم بيحبوا انها تشيع ازاي؟ هم عايزين الناس كلها تعمل فاحش؟ لا، هم بيكرروا الكلام حتى يصبح معتادا. وده اللي حاصل الآن يا اخواننا في الأفلام وفي الروايات وفي الكلام ده، لابد أن تجد فيها فواحش ممنوعة في الأفلام، ولابد أن تجد فيها فواحش ممنوعة في الروايات، ولا تدخل مسابقة ولا جايزة إلا إذا كانت من هذا النوع. مقصود بدا إيه؟ مقصود بدا أن ينتشر في الناس استسهال المعاصي واستسهال المحرمات، وبالتالي يضيع الحلال وبالتالي يضيع الدين. قال ويكفي في تغيير الطبع مجرد سماع الخير والشر فضلا عن مشاهدته. قال وأصل البعد من الله هو المعاصي والإعراض عن رب العالمين. بالإقبال، إيه بقى اللي بيجيب المعاصي والإعراض؟ الإقبال، بالإقبال على الحظوظ العاجلة والشهوات الحاضرة لا على الوجه المشروع. ما في حظوظ عاجلة وشهوات حاضرة على الوجه المشروع بالطرق التي رسمها الله تبارك وتعالى لترضية الغرائز الإنسانية، دي الطرق المشروعة. قال ومبدأ المعاصي، تبدأ إزاي المعاصي؟ ما هو مبدأ البعد عن الله بالمعصية، المعصية هي إنالة النفس ما تريده ولو بطريق غير مشروع. قال ومبدأ المعاصي، كيف تقع المعصية؟ ومبدأ المعاصي سقوط ثقلها وتفاحشها عن القلب. اللي بيخلي المعصية تبقى سهلة انك انت في قلبك ما انتش مستثقلها، ما انتش حاسس انها حاجة كبيرة، حاجة عادية بتتعمل. ومبدأ يعني اصل، ومبدأ سقوط الثقل وقوع الانس بها بكثرة السماع. يسمع ان ده عمل كذا وده عمل كذا ودي عملت كذا ودي عملت كذا، ويسمع تاني يسمع 10، بعد كده يبقى هو 11، او يسمع 100 يبقى هو 101، او يسمع 1000 يبقى هو 1001، خلاص استسهل المسألة. قال واذا كان هذا حال ذكر الصالحين والفاسقين فما ظنك بمشاهدتهم؟ يعني إذا كان الذكر بيأثر فما بالك بالرؤية؟ بل قد صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال مثل الجليس السوء كمثل نافخ الكير. نافخ الكير اللي بينفخ في الفحم عشان يطلع الحديد، يصهر الحديد. إن لم يحرقك، إذا لم يحرقك بشرره علق بك من ريحه. وفي رواية أصابتك منه ريح منتنة، ريح الحديد وبيصيح ريح خبيث. فكما أن الريح يعلق بالثوب ولا يشعر به فكذلك يسول الفساد على القلب وهو لا يشعر به. وقال صلى الله عليه وسلم، ده الجزء الثاني من الحديث، ومثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك أو صاحب المسك. المسك هو العطر الفخم اللي احنا عارفينه ده، إن لم يهب لك منه وجدت ريحا طيبة. هو الرواية إما أن يحذيك يعني يديلك هدية، وإما أن يبيعك تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، والتاني إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه ريحا منتنة. وبعد قال الإمام الغزالي كلام فيه يعني تعقيب لكن لازم نقوله، قال ولهذا أقول، هو اللي بيقول، قال الغزالي ولهذا أقول من عرف من عالم زلة أو زلة، كلاهما صحيح، حرم عليه حكايتها لعلتين، إحداهما أنها غيبة، والثانية وهي أعظمهما أنها تهون على المستمعين أمر تلك الزلة. إيه القصة دي بقى؟ أولا كلمة حرم حكايتها، هذا التحريم ليس تحريما شرعيا، لا يوجد دليل لا من القرآن ولا من السنة على تحريم حكايتها، إلا إذا كانت اغتيابا، إذا كانت غيبة فهي محرمة تحريم الغيبة، لا يفترق فيها العالم عن الجاهل، ولا القريب عن البعيد، ولا الكبير عن الصغير. طيب، وهذا التحريم في حقيقته يساوي الكراهة، ولا يساوي التحريم الذي هو بنص من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الأولى أنها غيبة، ودي سبب الكراهة أو التحريم اللي سماه هو التحريم، والثانية أن حكايتها تهون على المستمعين أمر تلك الزلة، ويسقط من قلوبهم استعظامهم الإقدام عليها، فيكون سببا في تهوين المعصية، فإنه مهما وقع فيها فاستنكر ذلك دفع الاستنكار وقال كيف يستبعد هذا منا وكلنا مضطرون إلى مثله حتى العلماء والعباد. ده إيه بقى؟ ده السامع، السامع يقول إذا كان الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني عمل المصيبة دي، طب ما أنا أقدر أعملها، أو أنا إذا وقعت فيها ما بقاش غلطان، إذا كان هو بجلالة قدره وقع فيها، ما أنا أقع فيها ما يجراش حاجة، يستصغر الإنسان المعصية لأن الكبير عمل. هذا الكلام ينبغي التوقف فيه لأنه من القواعد المحفوظة عندنا وإن كانت ليست حديثا، لا غيبة لفاسق. يعني لا غيبة لفاسق؟ يعني من عمل عملا يخرجه من سمت المؤمنين الصالحين في نظر الجمهور لا يكون من ذكر هذا العمل قد اغتابه، وإنما نبه إليه وحذر منه. طبعا احنا عارفين انه في علماء الزمان وفي علماء كل زمان من كانوا لا يستحيون من الله سبحانه وتعالى فضلا عن ان يستحيوا من الناس، هؤلاء ذكرهم بالسوء لا شيء فيه. الحاكم الظالم لا شيء في ذكر ظلمه، الرئيس الفاسد لا شيء في ذكر فساده، الموظف الذي لا يؤدي واجبه لا شيء في الإبلاغ عنه وذكره بالسوء عند أقرانه وعند من يتعاملون معه، ده كل ده باب تحذير المسلمين أو تحذير الناس مسلمين وغير مسلمين من التعامل مع الفسق. ولذلك قال العلماء القدح اللي هو الذم، القدح ليس بغيبة في ستة، ست حالات إذا ذكرت أحدا فيهم بسوء لا يعتبر اغتيابا له، متظلم ومعرف ومحرر، واحد رايح يشكو مظلمة للقاضي أو للقاضي المظالم أو للحاكم أو للمحافظ أو للرئيس أو الوزير، الشاكي لابد أن يغتاب المشكو في حقه، بيقول له منعني حقي، عمل فيه، خلى فيه، سوى فيه، هذه ليست غيبة، هذا متظلم، يجوز له أن يذكر كل سيئات من يتظلم منه. ومعرف، أنا جاي لي واحد يشاركني في تجارتي فأنا معرفوش، فروحت للسوق سألت الناس يا جماعة الراجل ده جاي طالب مشاركتي في التجارة، في واحد هيقول لي والله يعني هو تاجر، وواحد هيقول لي أنا معرفش عنه حاجة عشان ما يقعش في الغيبة، وواحد يقول لي لا تعال أنا أقول لك، ده بيعمل وبيخلي وبيسوي من المذمات بحيث لا أشاركه، هذا معرف، هذا لم يقع في الغيبة، هذا لم يرتكب معصية، هذا يعرف مسلما أو يعرف إنسانا بعيوب إنسان آخر حتى يحميه منه، ده للحماية. طيب، متظلم ومعرف ومحرر، إيه المحرر ده بقى بيعمل إيه؟ المحرر اللي بيدقق الأقوال، يقول فلان كذاب، فلان ناسى، فلان تغير بآخر، فلان دلس، فلان ذكر حديث فلان وأدخله في حديث فلان وهو لقي الأول ولم يلقى الثاني، أو لقي الثاني ولم يلقى الأول، هذا محرر بيحرر لنا العلم، بيبين لنا أين مواضع الصواب وأين مواضع الخطأ في الرواية والنقل. قال ومجاهر فسقا، مجاهر بالفسق، لا يخفي فسقه. ومستفتن، واحد راح يطلب إفتاء في علاقة بينه وبين شريكه، علاقة بينه وبين أخوه، علاقة بينه وبين زوجته، بيطلب الإفتاء عشان يشوف الحكم الشرعي يعمل فيه إيه. هذا المستفتي من حقه أن يذكر سيئات من يستفتي بشأنه حتى يأتيه الجواب الصحيح. ومن طلب الإعانة، السادس بقى، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يجي واحد يقول لك تعالى ساعدني لأنه البيت ده بيلعبوا فيه قمار وبيشربوا فيه خمرة وفي فساد أخلاقي وفي مصيبة، فتعالى ساعدني، أنت رجل الشرطة اللي في البلد تعالى ساعدني، أو أنت القاضي تعالى ساعدني، أو أنت العمدة تعالى ساعدني. هذا ليس اغتيابا ولا ذكر هؤلاء الناس بما ليس فيهم، هذا من واجبه لأنه طالب العون من ذي السلطان في إزالة المنكر. فالقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحرر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ستة دول ليست غيبة، ولذلك ليست كل غيبة محرمة. استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له بئس أخ عشيرته. فلما دخل تلقاه لقاء حسنا يكلمه، فلما خرج قالت سيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قلت ما قلت ثم هششت له؟ قال يا عائشة متى وجدتني أو متى عرفتني فاحشا أو لعانا؟ أنا لست فاحش القول للناس ولا لعان، أنا ذكرت أنه بئس أخ العشيرة عشانكم، عشان تفهموا هو مين وتعرفوا ان مجاملتي له لانه ضيفي ليست لانه رجل حسن السمت والسمعة، انما هو رجل وحش، لكن بدل ضيفي لابد هذا. قال ولو اعتقد ان مثل ذلك لا يقدم عليه عالم ولا يتعاطاه مرموق معتبر لشق عليه الاقدام. مين ده بقى؟ ده السامع. السامع لو اعتقد انه اللي بيقوله الرجل ده كذب، لا يمكن عالم يقدم عليه ولا يمكن شخص محترم، ده المرموق والمحترم يقدم عليه، يبقى اقدامه هو عليه من اصعب الاشياء. طيب عشان اوصله لكده اعمل ايه؟ الغزالي بيقول ما تحكيش الحكايه، واحنا بنقول نعم ما تحكيش اذا كان يترتب عليها ضرر، لكن اذا كان يترتب عليها منفعه وتبصير الناس بعلماء السوء وعلماء الشيطان والمنافقين من المشايخ وغيرهم، هذا التبصير واجب ويجب فعله ما دمت تامن أن يصيبك ضرر أكبر من هذا التبصير. قال الغزالي ومما يدل على سقوط وقع الشيء عن القلب بسبب تكرره ومشاهدته أن أكثر الناس إذا رأوا مسلما أفطر في رمضان استبعدوه استبعادا يكاد يفضي إلى اعتقادهم بكفره. اللي بيفطر رمضان ده كلنا بنشوف فيه أسوأ شيء، مع أنهم يرون الذي يترك الصلاة في أوقاتها وفي غير أوقاتها ولا يتكلمون فيه بشيء. قال الغزالي تعليل غريب جدا، قال لي أن الصيام يقع مرة في شهر واحد في العام والصلاة متكررة 5 مرات في اليوم، فتعودنا من كثرة تكرار الصلوات على رؤية التاركين لها، ولم نتعود لقلة تكرار الصيام على التاركين له، فوصلنا بالتاركين للصيام لدرجة الكفر مع أنه مش كفر، ووصلنا ولم نحرك ساكنا لمن يتخلفون أو يقعون في ترك الصلاة. قال ولا سبب لهذا إلا أن الصلاة تتكرر والتساهل فيها مما يكثر فيسقط وقعها بالمشاهدة عن القلب. قال فتفطن لهذه الدقائق، المعاني دي كلها معاني صغيرة دقيقة، تفطن لها وفر من الناس فرارك من الأسد، فإنك لا تشاهد منهم إلا ما يزيد في حرصك على الدنيا وغفلتك عن الآخرة ويهون عليك المعصية ويضعف رغبتك في الطاعة. فإذا وجدت جليسا تذكرك بالله صورته وسيرته فالزمه ولا تفارق، واغتنمه ولا تحتقر، فإنها غنيمة العاقل وضالة المؤمن. وتحقق أن الجليس الصالح خير من الوحدة، وأن الوحدة خير من جليس السوء. ومهما يعني كلما ومهما فهمت هذه المعاني ولاحظت طبعك والتفت إلى حال من أردت مخالطته لم يخف عليك أن الأولى التباعد عنه بالعزلة أو التقرب إليه بالمخالطة. وإياك أن تحكم مطلقا على العزلة أو الخلطة، الخلطة هي العشرة، بأن إحداهما أولى من الأخرى، إذ كل مفصل كل ما فيه نوعين، فإطلاق القول فيه بلا أو نعم يعني بالجواز أو المنع خلف. الخلف ده اصطلاح مهم جدا إخوان أهل القراءات، روى عن فلان بخلف عنه، قرئ عن عاصم بخلف عنه، أو قرئ عن ورش بخلف عنه. يعني إيه بخلف عنه؟ يعني الرواة عن صاحب القراءة اختلفوا، كل قارئ له راويين، الراويين اختلفوا، واحد قرأ كده واحد قرأ كده، فبخلف عنه يعني بقراءتين أو بروايتين للراويين. لكن الخلف هنا لا، الخلف هنا الاصطلاح الفلسفي، الخلف هنا معناه المحال الذي ينافي المنطق ويخالف المعقول، محال وقوعه، لا المنطق يقبله ولا العقل يستريح إليه. فلما قال فإطلاق كل مفصل إطلاق القول فيه بلا أو نعم خلف محض، يعني محال، يعني يستحيل وقوعه، مش الخلف بتاع الروايات في القراءات. ولا حق في المفصل إلا التفصيل، المفصل تقول ده ينفع وده ما ينفعش. نقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.